الفقير الذي ليس عنده مال، هناك رجال عظماء كبار أصحاب أموال أصحاب جاه، لو نزل عليهم القرآن فهذا تحكم على الله عز وجل، رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه يمن به على من يشاء، مثل ما قال تبارك وتعالى في آخر سورة الحديد، قال وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الفضل فضله والمن منه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الأمر له جل وعلا. فهؤلاء من جاهليتهم التحكم على الله، من جاهليتهم التحكم على الله، لماذا أعطى الله فلان كذا ولم يعطي فلانا كذا، تحكم على الله وقول عليه تبارك وتعالى بغير علم. نعم. قال الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثم ذكر هذه المسألة، ازدراء الفقراء، ازدراء ما انتقاصهم واحتقارهم والتقليل من شأنهم، ولهذا من ازدراءهم للفقراء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الفقراء الذين عنده، وقالوا إن كبراءنا وعظماءنا لا يليق بهم أن ينضموا إلى هؤلاء الفقراء ويكونون هم وإياهم شيئا واحدا. فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم. الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء. هكذا. في نسختي بقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الآية وأمثالها. قال: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. على كل حال تراجع النسخ ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.